فالظن المنهي عنه هنا هو ظن السوء الذي يجعله محققا. دائما نقول لإخواننا لابد أن نفرق بين الحقيقة وبين الاحتمال، بين الاستنتاج وبين المعلومة التي صارت يعني معلومة صار علما، أمر عن بينة، عن شهود، عن اعتراف، وبين استنتاج يستنتجه الإنسان قد يخطئ وقد يصيب. الاحتمال لا يجوز أن يبني عليه الإنسان أمره. أنت تحتمل أن هذا الرجل يعمل مع الأعداء، أنت تحتمل أن هذا الرجل يعني يريد الكيد بك، هذا الكلام يحتمل من تصرفات معينة، لكن التصرفات تحتمل وجوها أخرى. يحتمل عاثر على سبيل المثال هذا الرجل نقول يكذب أو يعرض، إذا احتمل الكلام فلا يجوز أن أقول أنه يكذب، فربما كان يعرض. التعريض نوع يعني لا ينبغي استعماله مع المسلم إلا عند الضرورة أو الحاجة، لكن افترق الكلام أن أقول أنه يكذب. فالظن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الظن الذي تبني عليه موقفا، الذي قاله الخطبي وتحقيق الظن، تحقيق يعني جعله حقيقة. ظننت في فلان شيئا عملته بناء على ذلك. نقول مثلا وجد رجلا مع امرأة في مكان مغلق يقول قد وقع في الزنا، من أين؟ هل شهدت؟ هل اعترف؟ لا يمكن أن أجعل الظن كالحقيقة، لكن يستحقان العقوبة لأنهما في خلوة، يستحقان العقوبة أنهما في مكان مغلق، وليس هذا بأنهما قد وقع في الزنا. نقول وقع في خلوة، وقع في محرم مثلا. فلا يجوز أن أبني على الظن الذي ليس عليه الدليل المناسب له من الشر. يعني الدليل المناسب ده في السرقة اثنان من الشهود، في الزنا لابد أن يكون أربعة من الشهود، لا يكون دليلا حتى يكون أربعة. فالقرائن ليست دائما يؤمن بها، القرائن توضع في موضعها وليس يبنى عليها العمل إلا عند انعدام البينات للطرفين، تكون القرينة عند ذلك مرجحة. قال ومراد الخطبي أن المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر، فإن هذا لا يكلف به كما سبق في حديث تجاوز الله تعالى عما تحدثت به الأمة ما لم تتكلم أو تعمد، سبق تأويله على الخواطر التي لا تستقر، خواطر تخطر في بال الإنسان لا تستقر كما ذكرنا ولا يستدريها فهو معذور فيها. قال ونقل القاضي عن سفيان أنه قال الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم به، فإن لم يتكلم لم يأثم. ظاهر قوله عز وجل إن بعض الظن إثم، أن هناك جزء من الظن لا يزال يسمى ظنا وهو إثم، وليس فقط ما تكلم به، إنما الذي تكلم به أخذ إثم الكلام. إذا قال فلان كذاب، فلان سارق، فلان زاني، بناء على مجرد الظن والاحتمال، فهذا الإثم يكون في الكلام في نفسه، الكلام نفسه الذي ليس عليه دليل يأثم به، فليس أنه إن لم يتكلم لم يأثم مطلقا. وضم النهي عن الظن مع التحسس والتجسس والتنافس والتحاسد والتباغض كلها أعمال قلبية نهى عنها الشر. قال وقال بعضهم يحتمل أن المراد الحكم في الشرع بظن مجرد من غير بناء على أصل ولا نظر واستدلال، وهذا ضعيف أو باطل، والصواب الأول هو الظن الذي حققه جعله صاحبه كالحقيقة، وهذا ينبني عليه سلوك وعمل في الغالب. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن الظن أكذب الحديث، هو حديث للنفس أولا، لكن حين يستقر يتحول إلى حديث للآخرين. فالظن أكذب الحديث، عامة الأكاذيب التي تنتشر مبناها وابتداؤها من ظن وقع في قلب إنسان، ظن باطل وقع في قلبه ترتب عليه كلام وعمل، فعند ذلك تحمل مسؤوليته. وكما ذكرنا قد يكون قول سفيان أنه إن لم يتكلم به لم يأثم مأخوذ من حديث فإن من هذا الحديث فإن الظن أكذب الحديث، جعله إنما يكون أكذب الحديث إذا كان مبنيا على الظن. لكن لا يلزم أن كل الظن لابد أن يكون معه حديث، بل الذي يظهر أن من الظن الذي حققه صاحبه وبنى عليه عمله دون أن يتكلم مسؤول عنه أنه حديث للنفس كما ذكر. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحسسوا ولا تجسسوا، الأول بالحاء والثاني بالجيم. قال بعض العلماء التحسس الاستماع لحديث القوم، والتجسس البحث عن العورات، تشمل العورات الظاهرة والباطنة، عورات البدن وعورات السلوك والعمل. وقيل بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر، والجاسوس صاحب سر الشر، والناموس صاحب سر الخير. قيل التجسس والتفتيش عن باطن الأمور. قال وقيل بالجيم أن تطلبه لغيرك، وبالحاء أن تطلبه لنفسك. قال له ثعلب، وقيل هما بمعنى واحد، وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال. الذي يظهر والله أعلم أن مجرد طلب الأمور معرفة الأخبار ليس منهيا عنه، ولكن الذي ذكر هو البحث عن العورات أو البحث عن الأشياء المستورة التي لا يريد الناس نشرها، والاستماع لهم وهم كارهون لهذا السماع أو غير آذنين في هذا السماع، الاستماع لحديث القوم وهم غير آذنين. هل يدخل في التجسس أو التحسس أن يسمع صوت المتكلم المسجل أو الذي لا يعرف أنه يسمعه آخرون صوتهم صوت، يعني يدخل في هذا يغلب على الظن أنه لا يأذن بذلك؟ فهذا خيانة للأمانة. كونه يدخل في التجسس في نظر التجسس أن يبحث يسمع الناس حديث رجل لا يريد أن يسمعوه هو من خيانة الأمانة. إذا حدثك الرجل ثم التفت فهي أمانة. التفت يعني بحث ينظر هل يسمعني أحد، إذن هو يريدك أن تسمع أنت وحدك، فهذه أمانة والمجالس بالأمانة، بمعنى لا يجوز لك أن تنقل حديثه طالما هو لا يرغب في ذلك. الأقرب في الجمع بين التحسس والتجسس هو ما ذكر من أن التحسس للنفس والتجسس للغير، والله أعلى وأعلم. يعني هذا فرق اللفظتان استعملتا في حديث واحد فلا بد أن يكون بينهما فرق. والبحث عن العورات، التجسس البحث عن العورات هو معنى ظاهر، لكنه يشمل البحث عن العورات المعنوية، عورة الفعل أو عورة الكلام، يعني عن النقائص، وهو عامة المقصود من التحسس والتجسس أن يبحث عن شيء أراد صاحبه أن يخفيه، وهو غالبا يخفيه لأنه يسوءه ذلك، فهو من العورات على أي حال. فلذا لا نجد فرقا كبيرا بين الأمرين، يعني بين قول التحسس الاستماع لحديث القوم وبالجيم البحث عن العورات أو التفتيش عن بواطن الأمور، فهذا يحتاج إلى فرق أوضح. هل يدخل في هذا التجسس على الكفار؟ لا يدخل في ذلك، لأن الحرب خدعة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عينا له بالخزاعة، والعين الجاسوس. الرسول استعمل أمر التجسس على الكفار والحرب خدعة. لذلك الجاسوس صاحب سر الشر، إلا أن الجاسوس الذي يتجسس على أعداء الله الكفار هو صاحب خير وليس صاحب شر، كما أن المتحسس الذي يطلب أن يحس أمرا معينا، وده دليل أنه هو أقرب أنه إيه؟ يبحث بنفسه، يتحسس كأنه يحس الشيء، أو هي من هذا اللفظ، يعني من وجود ذلك بالحس، فهو يتحسس يطلب الحس، يطلب أن يجد لنفسه. لذلك قلنا أن هذا أقرب. وهذا يشمل كل ما أخفاه صاحبه عن الناس، إلا أنه يؤذن فيه عندما يخشى من فوات حرمة لا يمكن استدراكها. رجل على سبيل المثال أراد أن يغتصب امرأة وأن يقتل رجلا وخلى به، فهو يخبئ أمره عن الناس، أنت علمت ذلك، غلب على ظنك أنه ما في الداخل وأنه يمكن أن يفوت استدراك هذه النفس أو هذا الفعل، فعند ذلك تبحث وتنظر في باطن الأمر وتدق الباب، أو تبحث يعني فيما أخفوه حتى تطلع على هذه الجريمة التي ترتكب سرا لمن ارتكبها. لذا نص العلماء على أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون بغير تجسس، إلا إذا خشي فوات حرمة يفوت استدراكها، يعني لن يستطيعوا أن يدركوها بعد ذلك. قال: ولا تنافسوا ولا تحسدوا. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنافسوا ولا تحسدوا. قد قدمنا أن الحسد تمني زوال النعمة، وهذا ممنوع في الدين والدنيا، والغبطة هي أن يتمنى لنفسه مثل ذلك، مثل مال أخيه، وهو في الدين محمود، ويسمى حسدا بهذا الاعتبار. لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلط لك على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. فالحسد هنا غبطة، وأما الحسد في أمور الدنيا، الغبطة في أمور الدنيا، فقد نهى الله عز وجل عن تمني مال الآخرين، فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، حتى ولو كان من غير تمني زوال النعمة. حقيقة الحسد أنه اعتراض على الله في قسمه وعطائه للبشر. ولذا إذا وجد الإنسان نفسه حسدا لغيره فليوطن نفسه على الفكر والتذكر لأن الله هو الذي قسم المعايش، وأنه الذي فضل الناس بعضهم على بعض، وهو أعلم سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان ذلك وداوى قلبه به زال عنه. قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، لو أخذوا الدواء لشفوا من الداء. الدواء أن تنظر إلى أن الله الذي قسم، الله الذي أعطى، الله الذي من. قال الله عز وجل عن الرسل: قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قال: أما المنافسة والتنافس فمعناهما الرغبة في الشيء وفي الانفراد به، ونافسته منافسة إذا رغبت فيما رغب فيه. قيل معنى الحديث التبادي في الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها. نعم، لأن الله قال ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أصل التنافس من النفس، أيهم أطول نفسا، فهو طلب الانفراد في الحقيقة. فالمنافسة على طاعة الله عز وجل بمعنى أن تكون متمنيا أن تكون أنت الأكثر طاعة، فهذا ليس مذموما كما ذكرنا أن الله أمر به، ولكن معلوم أن هذا لا يكون مع تمني التنافس على طاعة الله عز وجل المأمور به، لا يكون مع تمني وقوع الآخر في المعصية أو في ترك الطاعة، بل يتمنى أن يكون هو أسبق إلى طاعة الله. هذا فرق دقيق لا بد وأن تختبر نفسك فيه حين تجد منافسة على الطاعة. هل تتمنى أن يقع الآخر في المعصية أو أن يترك الطاعة لتتميز أنت، تنفرد أنت؟ فهنا لا يكون تنافسك محمودا عند الله عز وجل، لأنك لا تحب ظهور الطاعات، إذا لا تحب ما يحبه الله، كيف تكون باحثا عن طاعة الله وتريد أن تسبق إليها وأنت تريد أن ينعدم الآخرون من الطاعة، أن تزول الطاعة من وسطهم؟ هذا لا يحل. أما التنافس على الدنيا فهو مذموم على أي حال. التنافس على الدنيا يؤدي إلى التباغض والتحاسد، يؤدي إلى قطع الأرحام، إلى سفك الدماء. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أبو بكر رضي الله تعالى عنه في درجة أعلى من المنافسة. نعم، عمر، وإن كان هذا الأمر الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية أن عمر نافس أبو بكر وأبو بكر لم ينافسه، هو أبو بكر لم يكلمنا عما في نفسه. عمر تكلم بذلك، قال: اليوم أسبق أبو بكر، حين أتى بنصف ماله فقال: لا أسابقك إلى شيء أبدا، عندما لا أبو بكر قد أتى بماله كله. لكن هناك حديث ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه إنه كان يبادر الناس بالسلام، فقال لصاحبه الذي كان معه من الصحابة: ما لي أراك يعني تتأخر في البدء بالسلام ليكونهم أسبق منك. لا أذكر نص الحديث، يعني لا يسبقك أحد إلى الخير. إذن أبو بكر يستحضر أنه يريد السبق إلى ليه؟ إلى الخير، أنه يبدأ بالمبادرة بالسلام قبل أن يبدأوه هو. شيخ، حديث قال هل يدخل أحد من ذلك لبرد تنافس على هو إرادة السبق إلى طاعة الله عز وجل. الانفراد حب الانفراد بما لا يكون معه معصية من الطرف الآخر أو ترك مطلوب، بل يحب أن يطيع الناس ربهم وفي نفس الوقت يريد أن يكون أكثرهم طاعة لأنه يحب الله عز وجل. أصل هذا الأمر عمل القلب. هذا الحديث من أعظم أصول تهذيب النفس، والبحث فيه ضرورة خصوصا مع الواقع المعاصر الممتلئ بتشابكات عمل الدنيا وعمل الآخرة. أعمال الآخرة تشتبك مع أعمال الدنيا، مع حظوظ الدنيا، لأن ليس فقط الدنيا مال أو نساء أو أرض أو قناطير مقنطرة أو ركوب، وإنما الدنيا أيضا حظوظ النفس من الرياسة والعلو والشهرة والجاه. وهذا عندما يكون بالدين، إن هذه تتحقق بالدين أيضا، الشهرة بالدين من الطاعة، تعلمت ليقال عالم، قرأت القرآن ليقال قارئ، جاهدت ليقال جريء، أنفقت ليقال جواد كريم. لذلك نقول هذا أمر يكون بالدين، فعندما تشتبك الأمور تعرف أن هذا تنافس على الدنيا وتنافس على الدين. من أثر هذا التنافس هل يزيد الحب بين الطرفين أم لا؟ التنافس على الدين يزيد الحب بلا شك، يجعل، لأنه أصله حب الله. أنت تريد أن تكون أسبق إلى الله، حين ترى طاعة الله عز وجل في الأرض تفرح وتحب من يفعلها وتسر حتى ولو كان ينافسك فيها. أما إذا وجدت ضغينة تمنيا لزوال الطاعة فهذا لا شك مما نهى الله عز وجل عنه. قال قوله لا تهجروا، قوله صلى الله عليه وسلم لا تهجروا كذا، وفي موضع النسخ وبعضها لا تهاجروا، وهما بمعنى أي بمعنى واحد. والمراد النهي عن الهجرة ومقاطعة الكلام، يهجر أحدكم أخاه، لا يهجر المسلم، يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لو ذكرت الهجرة فيها مصلحة، الهجرة يمكن أن المأذون فيها ثلاثة أيام هي لحظ النفس، والنهي عنها هي فيما زاد على ذلك، أو أن يكون النهي على سبيل الكراهة فيما دون الثلاث وعلى سبيل التحريم فيما فوق ذلك. وأما الهجرة لله سبحانه وتعالى فهي نوعان، هجرة من جنس التقوى، هي في نفسها تقوى، أن تهجر أنت السوء، أن تهجر أماكن السوء لكي لا تفعل السوء، ليس على سبيل الهجران الذي هو تعزير. النوع الثاني الهجرة هو الهجران والتعزير. الهجرة أن تهجر السوء أي أن لا تفعل أنت السوء، فمن كان إذا اختلط بأهل السوء وقع السوء معهم كانت هجرته ضرورية، لا يتحقق هجر السوء إلا بهجران أهله. أبوك الله، من جلس مع قوم يغتابون وينمون فإذا به يسكت عن ذلك أو يشارك فيه، إذن هو لم يحسن أن يأمرهم وينهاهم، إذن هذا قد وقع في الإثم يلزمه أن ينصرف. هجران السوء نفسه هو أن يترك المعصية، هذه توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. الهجران المنهي عنه وهو على سبيل التعزير للمرتكب البدعة أو المعصية حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويترك المعصية فتعاد المعاملة معه إلى ما كانت. كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا أكثر من 50 ليلة أو 50 ليلة بعدها عاد الأمر كما كان. وقيل يجوز أن يكون لا تهجروا أي لا أي تتكلموا بالهجر وهو الكلام القبيح. هي الأظهر الأول لأن سياق الكلام كله فيما بين اثنين من المسلمين أو في بين واحد ومجموعة من الناس. قال أما النهي عن البيع على بيع أخيه والنجش فقد سبق بيانهما في فترة الخيار بعد أن يتم العقد يقول له افسخ العقد وأنا أعطيك بثمن أقل أو أعطيك سلعة أحسن. والنجش هو تهييج يعني أصله تهييج دور لكن المقصود به قال والمراد يحتمل المراد التناجش هنا ذم بعضهم بعضا. والصحيح أنه التناجش المذكور في البيع وهو أن يزيد في السلعة ولا رغبة له في شرائها بل يغر غيره في شرائها لا يدخل في المزاد أو في مساومة سنة يقول ما أحسن هذا تعطيني 10 وهكذا يزيد في السلعة من أجل أن يراغب الرجل الآخر الذي يريد أن يشتري في هذا يقول تعطيني 10 يقول نعم فالآخر يقول فأنا أدفع 10 مثلا بعد أن كان سأدفع 8 مثلا. قال في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تنجشوا ولا تبغضوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. قال باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله يعني تحريم دمه وعرضه وماله. قوله أما لا يخذله فقال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي. نعم قد يكون عاجزا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمارا مع والديه سمية ياسر وسمية يعذبون وراء بلال فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فقد يكون الإنسان عاجزا عن أن يدفع عن غيره لكن معه بقلبه ودعائه ولسانه فيكون قد أندم عليه. أما إذا كان قادرا على أن يعينه على رفع الظلم عن نفسه بيده فيلزمه ذلك بجاهه يلزمه ذلك. قوله ولا يحقره أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله لا ينكر عليه حاله أي المقصود هنا لا يحتقره يعني ينكر عليه المنكر لا المقصود لا ينكر عليه حاله يعني كان يقول مثلا ما هذه الثياب التي تلبسها ما هذا المنظر الذي أنت فيه ما هذا البيت الذي تسكنه على سبيل الايه الاحتقار. انظر الى نفسك ماذا تلبس انظر الى نفسك ماذا تقرا ماذا اين تسكن. يقول ولا يستصغره ويستقله استصيره ويستقل وراه قليلا على سبيل التحقير. قال القاضي: ورواه بعضهم لا يخفر، لا يخفره، اي لا يغدر بعهده. ممكن يحقره في خلقته، اذا احتقره في خلقته فذلك اقبح. اذا كان الانسان لو لبس او سكن فاحتقره انسان على ذلك كان محرما، فكيف بمن يحتقر على خلقة خلقها الله ليس للإنسان فيها شيء. قال: الصواب المعروف لا يحقره، يخفر يخفره، لا ينقض، أي لا يغدر بعهده ولا ينقض أمانة، ومعنى صحيح لكن ليس هو المقصود. قوله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، يشد صدري 3 مرات. في رواية: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. معنى الرواية الأولى: قلوبكم وأعمالكم. رحمكم الله. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه، هل يظلم الكافر؟ لا. لكن هل يخذل الكافر؟ الكافر مخذول، وإن كان رفع الظلم عن أي إنسان أمرا مشروعا، لكن اثنان بينهما نزاع من الكفار لا يلزمني أن أنصر أحدهما ولا يجوز أن أدخل في صراعهما على الدنيا. مظلوم استنجد بك فأنت تسعى إلى رفع الظلم عنه، ولكن لابد أن يكون هناك مراعاة للمصلحة في هذا الباب. قال: التقوى هنا معنى الرواية الأولى أن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى، وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته. ومعنى نظر الله هنا مجازاة ومحاسبته، معنى لا ينظر الله إلى يعني. قال: ومعنى إنما يكون ذلك على ما في القلب دون الصورة الظاهرة. ونظر الله رؤيته محيط بكل شيء. مقصود الحديث أن الاعتبار هنا في هذا كله بالقلب، وهو من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال المازري: واحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس، ونص الحديث أن ألا إن في الجسد مضغة، ألا وهي القلب، والقلب على ما هو معروف هو في القلب. لكن هذا لا يلزم أن المخ ليس الذي يدبر شعور الإنسان ونحو ذلك وأحواله، فالمخ قد ثبت بالأدلة الواضحة أنه الذي يحرك البدن والشعر الذي يحرك البدن، العقل الذي يحرك البدن ويحرك المشاعر الشعور ونحو ذلك. لكن هناك ارتباط بين المخ وبين القلب، الله أعلم بحقيقته. يقال على الباطن القلب، قلب الإنسان أي باطنه، لكن هذه العضلة التي في الصدر المضغة لها أثر بالتأكيد في السلوك، الله أعلم كيف يكون ذلك. طبيا كما ذكرنا العقل المخ هو الذي يخزن فيه لسان المعلومات، وهو الذي يحصل فيه توازن الشعور المشاعر، وهو الذي يضبط التصرفات. لكن هناك ارتباط بينه وبين القلب، الله أعلم بصحته وحقيقته. Thank you. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا. في رواية إلى المتهاجرين وفي رواية إلا المتهاجرين وفي رواية إلى المهتجرين. أبي هريرة رفعه مرة قال تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أركوا هذين حتى يصطلحا قال أركوا هذين حتى أصطلحا أركوا هذين حتى أصطلحا. قال القاضي قال الباجي معنى فتح أبواب الجنة كثرة الصفح والغفران ورفع المنازل وإعطاء الثواب الجزيل. قال القاضي واحتمال أن يكون على ظاهره وده الصحيح هذا هو الظاهر أنه تفتح فعلا أبواب الجنة ويكون من نتائج ذلك أن يغفر الله عز وجل للموحدين طالما لم يكن بينهم شحناء. قال القاضي واحتمال أن يكون على ظاهره أن فتح أبوابها علامة لذلك أن فتح أبوابها علامة لذلك والصحيح أنها نتيجة لفتح أبواب الجنة. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال باب فضل الحب في الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول أين المتحابون بجلالي فيه دليل من جواز قول الإنسان الله يقول وهو الصواب الذي عليه العلماء كافة إلا ما قدمناه في كتاب الإيمان عن بعض السلف إن كرهت ذلك وأنه لا يقال يقول الله بل يقال قال الله وقدمنا أنه جاء بجوازه القرآن في قوله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأحاديث صحيحة كثيرة قوله تعالى المتحبون بجلالي أي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا بجلالي أي بتعظيم الله. الله ذو الجلال له صفات الجلال الله هو الجليل صفات الجلال هي صفات الكمال المطلق كمال العلم كمال الحكمة كمال العظمة كمال الكبرياء كمال المجد. فالذين يتحبون بجلال الله أي بتعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى بسبب أنهم عظموا ربهم وعظموا أوامره فوجدوا من يطيعه ويعظم أوامره فأحبوه لأجل ذلك. هؤلاء هم المتحبون بجلال الله الذين يظلهم بظل يوم لا ظل إلا ظله. ذو الجلال والإكرام من أسماء الله المضافة التي اخترع البعض أنها ليست من أسماء الله الحسنى. هل يوصف الإنسان بالجلالة؟ يصح ذلك إذا كان أكمل من غيره، ولكن يراعى في ذلك ألا يستعمل استعمالا مهما، كما قال العلماء أن استعمال أهل العلم في عز وجل أنها تكون لله، فلا يصح أن يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا. فالإنسان الذي اكتمل نسبيا إلى غيره يصح أن يقال أنه عند أنه جليل، الشيخ الجليل مثلا، الجليل بمعنى عنده كمال في العلم وكمال في الهيئة وكمال في السمت. صفة الوجود جمال ولا كمال؟ اثنين. جمال نقول الذين منعوا من يقول الله كأنهم منعوا من أجل مسألة أن صفات الأفعال ترتبط بزمن، فكأنه يقول الفعل المضارع في يقول الله يقتضي وجود أو يقتضي ارتباط الفعل الله بزمن، وهذا لا يصح، فلذلك قالوا أنه لابد أن يكون بصيغة الفعل الماضي وليس بصحيح. فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء. قال نقول أن أفعال الرب سبحانه وتعالى ومنها الكلام ترتبط بمشيئته سبحانه وتعالى، لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك. صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحد، يعني حادثة ليست مخلوقة ولكن تقع في زمن معين، تكون في زمن معين. قوله تعالى المتحابون بجلالي أي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا، وقوله تعالى يوم لا ظل إلا ظلي أي أنه لا يكون من الجملة نسخة. يقول أي أنه لا يكون من له ظل، لا يكون أي لا يوجد من له ظل في القيامة مجازا كما في الدنيا. كلمة مجازا يعني هذا الكلام باب المجاز، مجاز يسمون حذف المضاف، في الحقيقة ثبت في الحديث الآخر في ظل عرشي، قال وجاء في غير مسلم في ظل عرشي، قال القاضي ظاهره أنه في ظله من الحر والشمس ووهج الموقف وأنفاس الخلق. قال وهذا قول الأكثرين أنه ظل حقيقي، ولكن هذا الظل هل هو صفة من صفات الله أم أنه صفة أو أثر من آثار وجود العرش؟ نعم، الإضافة هنا إضافة معنى يقوم بغير الله، ولذا لا يصح أن يقال هو صفة. ليس الكلام هنا على صفة من صفات الله، المضاف إلى الله عز وجل إن كان معنى لا يقوم إلا بالله كان إضافة صفة، أما إذا كان معنى يقوم بغير الله فليس إضافة صفة، مثل المرض ومثل الظل، لأن الناس يكونون في ظل الله، الإضافة هنا هذا ظل مملوك لله منسوب إليه تشريفا، هو ظل عرشه عز وجل، لأن الخلق يكونون في الظل، إذن والظل يكون على أرض المحشر، إذن هذا المعنى قام بغير الله، إذن ليس من صفاته. كما نقول قال الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، هذا المرض قام بالله أو قام بغيره؟ نسب إلى الله تشريفا للعبد. الدليل على ذلك من نفس الحديث قال وكيف أعودك أنت رب العالمين، تأدبا كأنه يقول كيف تمرض أنت رب، فيقول مرض عبدي فلان. فهذا معنى المرض، معنى من المعاني، كما في إضافة الأعيان إلى الله إضافة تشريف وإضافة ملكية، فكذلك إضافة المعاني إلى الله هناك منها ما يكون إضافة تشريف، وهي قامت بغير الله عز وجل. المعنى الذي قام بغير الله كالمرض والاستسقاء والظل كما ذكرنا هنا لا يكون من صفات الله سبحانه وتعالى. قال عيسى بن دينار معناه كفه، كفه من المكاره لو أقول أظلهم بظلي، معناه أنه يكف من المكاره وإكرامه وجعله في كنفه وستره، ومنه قول السلط ومنه قولهم السلطان ظل الله في الأرض. قيل ويحتمل أن الظن هنا عبارة عن الراحة والنعيم، يقال هو في عيش ظليل أي طيب. الاختيار هو ظاهر الحديث أنهم يكونون في ظل أي من حر الشمس ووهجها ووهج موقف أنفاس الخلق من المصاعب التي تكون في القيامة. إذا هناك ظل حقيقي، ولكن هذا الظل المنسوب إلى الله ظل يملكه عز وجل، وظل عرشه هو الذي يخلقه سبحانه وتعالى، لأنه معنى قام بغير الله، والعباد لا يحلون في صفات الله، وأرض المحشر لا تحل فيها صفات الله. والله أعلم. قال مسلم حدثني عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. قال المرمان أرصد، أقعد، أرصد الله على مدرجته ملكا أي أقعده، والمدرجة هي الطريق، سمي بذلك لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون، أي يمضون ويمشون. قوله هل لك عليه من نعمة تربها أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك، يعني عندك شيء خايف يضيع، لك عليه نعمة، هل لك عليه من نعمة عملت حاجة فيه وأنت خايف أن تضيع فتصلحها حتى تبقى ويبقى أثر هذه النعمة؟ أقرضته مثلا فأنت تريد أن تجني هذا القرض تأخذه، فتريد أن تذكره بنفسك، أحسنت إليه وتنتظر إحسانه، فأنت ترب هذه النعمة، لأنك لو تركت الحضور ولو تركت التواجد لضاع الدين الذي لك ولضاع الإحسان الذي تنتظر. فقال لا، ليس لأجل النعمة التي يربها. قوله فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه، قال العلماء محبة الله عبده هي رحمته له ورضاه عنه وإرادته له الخير وأن يفعل به فعل المحب من الخير، كل ذا تأويل. محبة الله هي محبته اللائقة بجلاله، صفة من صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن لوازم المحبة الرحمة والرضا وإرادة الخير. أما طريقة التأويل فهي غير سليمة. يقول أصل محبة فيها في حق العباد ميل القلب، والله تعالى منزه عن ذلك. وما الذي يجعلنا نفسر المحبة بميل القلب؟ بل تفسيرها بميل القلب يعني أبعد عن الفهم عن كلمة المحبة. لو قلت للطفل الصغير الله لا يحب الكذاب يفهم المعنى من غير أن تقول. لو قلت له ميل القلب إلى انعدام ميل القلب إلى الكذاب، أقول لعيل صغير كده عشان تقول عايز دي عايزة تفسير مش عايزة تفسير. كل إنسان عامي الله لا يحب الظلم، وقل له الله عز وجل لا يميل إلى الظلم، أيهما أسهل في حس الناس؟ فتفسير الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة التي أوضح ما يكون، ثم الزعم بأن الله منزه عن ذلك تفسيرها بما يكون في حق البشر هو الذي قاد إلى التأويل. فهذه من الزلات في الحقيقة. هل يوجد قلب الله لله عز وجل؟ نحن لا نثبت لله عز وجل ما لم يرد به دليل الكتاب والسنة، والله عز وجل صمد لا جوف له. لا نسأل الله أن يجعل التقاءنا هذا حبا فيه، لأنكم تأتون حبا للعلم وحبا لإخوانكم في الله، وأنا كذلك أحبكم في الله أحبكم الله أحبكم الله. وعايز أنا كذلك؟ مش عايز أنا كذلك؟ ليه بس؟ أنا أحبكم في الله. أنا أحبكم. طب ودي ما هي؟ لا أنت تقولها بحلف حالك أنا أحبكم في الله. والله. في هذا الحديث فضل المحبة في الله تعالى وأنها سبب لحب الله تعالى العبد. وفيه فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب، وفيه أن الآدميين قد يرون الملائكة، دي كرامة من الكرامات. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم.